فحينئذ فأن الأمر بالوجوب حقيقة، منها أدلة قرآنية ومنها أدلة حديثية. أما الأدلة القرآنية فقد سبقت فلا نعيدها مرة ثالثة لأنها سبقت لنا مرتين، وأما الأدلة القرآنية فمن الحديث يا قوم، فمنها الحديث الذي ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ووجه دلالة في هذا الحديث على أن الأمر للوجوب هو ماذا؟ نعم، انتفاء الأمر لوجود المشقة. أيوة، انتفاء الأمر لوجود المشقة، وقد أجمعت الأمة على أن السواك مندوب إليه، فيبقى الأمر المنتفى هنا هو الوجوب. فدل الحديث على أن الأمر للوجوب حقيقة. وهناك أحاديث أخرى، هناك أحاديث أخرى لا يتسع المجال لذكرها. وأما الدلالة اللغوية التي دلت على أن الأمر للوجوب حقيقة، فهو ما ذكرناه من أن العبد لو آمر، لأن السيد لو آمر عبده بأمر وخالفه أي لم يمتثله العبد وعاقبه السيد لكان عقابه محمودا، لكان عقابه محمودا. وبعضهم اعترض على هذا المثال وقال: هذا مثال يستفاد منه الوجوب شرعا لا لغة. قلنا له: لماذا؟ قال: لأن بالشرع عرفنا أن عقاب السيد لعبده محمود. قلنا: هذا يحتمل ما ذكرت، ويحتمل أن هذه الإفادة إنما استفيدت من اللغة قبل ورود الشرع، استفيدت من اللغة قبل ورود الشرع، مفهوم هذا. وأما الدليل أو الدلالة العقلية الدالة على أن الأمر للوجوب حقيقة فهي ماذا؟ ها؟ هي نعم، نعم، هي أن يؤدي القول بالاستحباب إلى تعطيل الأوامر الواجبة، لأن القائل لو قال افعل وحملنا قوله على الاستحباب لكان المعنى افعل إن شئت، وهذا ايش معناه وايش مضمونه وايش حواه؟ فحواه أن من شاء أن يمتثل الأمر امتثل، ومن شاء أن يتركه تركه، وهذا يؤدي إلى تعطيل الأوامر الواجبة. فدل في الحقيقة هذا الذي ذكرناه كله على أن استفادة الوجوب من الأوامر المجردة عن القرائن تكون من جهة الشرع، ومن جهة اللغة، ومن جهة العقل، وهذا معنى قوله: ومبهما يدرى الشرع أو الحجة اللي هو العقل، أو أو المفيد أي الذي أفاد الوجوب هو الوضع اللغوي. ونحن نقول: هذه الثلاثة كلها تدل على أن الأمر للوجوب عند تجرده من القرائن الدالة على غير الوجوب، دالة على غير الوجوب. والقرائن الدالة على غير الوجوب كثيرة، وقد سبق ذكر عددها. كم عددها؟ 6 أو حوالي 26 قرينة، حوالي 26 قرينة هي التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى تلك المعاني المستفادة من القرائن، ومنها الاستحباب، ومنها الإرشاد، ومنها التأديب، ومنها الإباحة، ومنها الامتنان، ومنها ومنها إلى آخر ما سبق ذكره. والآن كما ذكرت ننتقل مع المؤلف إلى مبحث آخر من مباحث الأمر، وهو: هل الأمر يقتضي الفور أم يقتضي التراخية؟ وضابط الفور هو المبادرة إلى الفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان، هذا معنى الفور، أن يسارع الإنسان إلى امتثال الأمر، إلى امتثال الأمر في أول وقت الإمكان. وأما التراخي فمعنى التراخي أن يكون الإنسان غير مطالب بمبادرة الفعل الذي أو بالمبادرة الفعل الذي تضمنه الأمر، بل هو في خيار من أمره متى أراد أن يأتي به فله أن يأتي به. هذا معنى التراخي. قلنا اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب. المذهب الأول أن الأمر يقتضي الفور، ومبحثنا هنا في الأمر المجرد عن القرينة الدالة على أنه للفور، والقرينة الدالة على أنه لا للتراخي. إذا اقترنا بقرينة تدل على أنه للفور فلا إشكال، وإذا اقترنا بقرينة تدل على أنه للتراخي فلا إشكال. لو قال قائل سافر الآن، هذا الأمر لا إشكال فيه، لأنه مقيد بماذا؟ مقيد بما يقتضي الفور. ولو قال قائل سافر بعد شهر أو سافر في نهاية الشهر أو في نهاية الأسبوع لكان هذا الأمر مقتضيا للتراخي بلا خلاف لوجود القرينة التي تدل على أنه إيش؟ على أنه للتراخي. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا يقتضي التراخي لأنه مقيد بغاية. إيش هي غايته؟ أيوة، إما بغاية وقته كما فهم بعض الصحابة، أو بغاية اللفظ الذي اخترنا به كما فهم البعض الآخر. وهكذا أوامره صلى الله عليه وسلم كأمره للأمير أن لا يفتح الكتاب إلا بعد أن يبلغ كذا وكذا، قال له اذهب بهذا الكتاب ولا تفتحه حتى تبلغ كذا وكذا. هذا إيش؟ للتراخي، لأنه مقيد بغاية. قالوا لا تفتح الكتاب حتى تبلغ المكان الفلاني، مفهوم هذا؟ وأوامر في الشرع توجد على هذا النمط. إذا قيد الأمر بالفورية أو قيد التراخي فلا إشكال فيه، لكن محل البحث هنا هو الأمر المطلق. طيب، الأمر المطلق الذي المقيد بفورية ولا تراخي على نوعين أيضا، نوع منه مقيد بالوقت ونوع منه غير مقيد بالوقت. نوع مقيد بالوقت مثل ماذا؟ مثل الصلوات الخمس، مثل صيام رمضان، هذا مقيد بالوقت، هذا أيضا لا يدخل معنا في الخلاف. لماذا؟ لأنه مقيد بوقته ويفوت بفوات وقته. إذن هذا لا يدخل معنا في الخلاف. لا يدخل معنا في الخلاف والأمر المطلق الذي لم يقيد بوقته، وذلك كأوامر الحج مثلا، فإن الحج لم يقيد بوقته، ولذلك اختلف العلماء فيه، أي في أوامر الحج وفي الحج نفسه، هل هو على الفور أم هو على التراخي، وأنواع من الأوامر على هذا النمط. هذا قلنا قد اختلفوا فيه على أقوال ذكر المؤلف منها أقوالا ثلاثة. القول الأول أو أربعة في الحقيقة، ذكر أربعة أقوال. القول الأول أنه للفور، وهو أصل مذهب مالك رحمه الله، هو أصل المذهب، أي هو الذي قال به مالك، وهذا معنى قول المؤلف وكونه للفور أصل المذهب، وهو قول لطائفة من الشافعية، ولكن الطائفة قليلة، وقول لطائفة قليلة من الحنفية، وهو قول قوي في مذهب أحمد، وهو قول قوي في مذهب أحمد، وهو أيضا قول لجماعة من العلماء. قلنا شو القول؟ أنه يقتضي الفور، واستدلوا بأدلة منها النقلي ومنها العقلي ومنها اللغوي. من الأدلة النقلية ما هو في القرآن، ومنها ما هو في السنة، في القرآن قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرته. الله تعالى ذم إبليس وعاتبه على عدم السجود، وسلم إبليس لرب العالمين هذه المعاتبة وهذا الذم. وهذا دليل على أن الأمر يقتضي الفور، إذ لو لم يقتضي، لو لم يكن يقتضي الفور لاحتج على الله وقال: أنت أمرتني بأمر ولكنك لم تقيده لي بالفور، فأنا في خيار من أمر. فلما سكت إبليس دل ذلك على أن الأمر يقتضي الفور. وكذلك هناك دلائل عامة في القرآن الكريم، هذا دليل خاص، وهناك دلائل عامة التي تدل على سرعة الامتثال وعلى الثناء على الذين يسارعون إلى امتثال أوامر الحق سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ومنها ثناؤه سبحانه وتعالى على المسارعين إلى الخيرات حيث قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما وجه دلالة هذه النصوص على أن الأمر للوجود؟ أي قول الله عز وجل: وسارعوا، على أن الأمر للفور. نقول نعم، أن الله يحث على المبادرة إلى الخيرات، إلى فعل الخيرات. لأن الله نعم يحث، نعم هذا واضح، لكن ما وجد دلالة على وجه الدقة، بدقة يعني أنه لا يحث إلا على شيء مستحب. لا، أنت الآن دخلت المستحب أو الواجب، فإذا كان الفور فإذا كان دالا على الفور فلا يمكن أن يكون، ها؟ إذا لابد من دليل أو من بيان الدلالة بدقة. نعم، نعم، سابقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا. لكن نقول: ما وجه دلالة هذه النصوص على أن الأمر للفور وليس للتراخ؟ هو أن الله سبحانه وتعالى لا يخاطب عباده بهذه الصيغة إلا على سبيل الوجوب. على سبيل الوجوب، صحيح تماما، لأن الأوامر هنا جاءت مطلقة والأصل فيها الوجوب، فصار الفور واجبا ولا لا؟ صار الفور واجب. لماذا؟ لأن الله أمر بالأوامر التي تقتضي. شكون هي الأوامر التي تقتضي؟ هي المسابقة إلى الخيرات ومسارعة إليها إلى آخره، مفهوم هذا؟ إذن هذا دليل نقلي آخر من الأدلة الدالة على أن الأمر للفور وليس للتراخي. ومنها كذلك ثناء الله تعالى على المسارعين إلى الخيرات، وهذا الثناء يدل على أنهم فعلوا أمرا يحمده الحق سبحانه وتعالى حمدا عظيما. هذا فيما يتعلق بالدليل النقلي. والدليل النقلي له جانبان: جانب من هذه الأوامر التي ذكرنا، وجانب من التحذير، فإن الله قد تعالى قد حذر من ماذا؟ حذر من أن يؤخر الإنسان العمل خشية أن يفوته، لقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. وقوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم يتفكروا في سورة الأعراف: في ملكوت السماوات وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. معناه أنه إذا لم ينظروا فلربما أدركهم أجلهم وفاتهم هذا الأمر، وهذا فيه تحذير، والتحذير لا يكون إلا عن شيء هذا تماما. وكذلك نوع الدليل العقلي، هناك الدليل العقل الدال على أن الأمر للفور. ما هو هذا الدليل العقلي؟ هو أننا لو لم نحمله على الفور لكان إلى غاية أو إلى غير غاية. إما نقولوا عنده واحد الغاية، وإما نقولوا ما عندهش غاية. إذا قلنا إلى غاية فهذا القول باطل. لماذا يكون باطلا؟ لأنه إذا كانت له غاية فلا يدخل معنا في محل البحث إذا كان عنده الغاية أصدق معنا. وإذا كان لغير غاية فهذا سيترتب عليه ماذا؟ الترك، لأنه سيجتمع على الإنسان كم هائل من الأوامر حتى يعجز عن أدائه، وسيؤدي ذلك إلى تعطيل الأوامر، وهذا محظور شرعا. وكذلك الدليل اللغوي الدال على أن الأمر للفور، لو أن السيد قال لعبده افعل كذا وكذا ولم يمتثل فعاقبه، هل يكون للعبد حجة على سيده يقول له فيها إنك أمرتني بأمر ولي فيه الخيار في أن أفعله الآن أو أفعله إلى زمن ما؟ هل هذه الحجة أو هذه الشبهة تنفع العبد؟ ما تنفعه. إذن فدل الدليل النقلي والعقلي واللغوي على أن الأمر للفور، وفي السنة ما يدل على ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه بقصة الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ولم يفعلوا، دخل صلى الله عليه وسلم غاضبا على زوجته أم سلمة، يعني دخل مغضبا، فسألته فقال إني أمرتهم ولم يفعلوا. فوجد دلالة هنا أنه صلى الله عليه وسلم قد غضب من عدم امتثاله، ولو كان الأمر للتراخي ما غضب صلى الله عليه وسلم. هذه إذن هي أدلة من قال بأن الأمر يفيد الفور، وهو أصل مذهب مالك كما قال المؤلف. ثم أشار إلى أن الأمر يقتضي الفور ما لم يقيد، أما إذا قيد بتراخ فهو على التراخي، وهذا ما نقوله في الشطر الأخير من البيت، وهو نذر قيد تأخير الأمور. إذا قيد بما يدل على التأخير فإنه يأبى الفورية بما يدل على التأخير، كما في الأوامر الشرعية التي سبق ذكرها، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم زيد، والثاني الذي ذكرت لا تفتح الكتاب حتى تبلغ مكان كذا وكذا، هذا مقيد بماذا؟ مقيد بالتأخير. نعم أي نعم، كذلك هذا نهي وليس أمر، هذا الذي ذكرت أنت نهي وليس أمرا، لكن الأمر ولو أمثلة هنا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى قد حتى يقضي في سامي بن منصور. لا، هذا الآن ليس مقيدا، هذا مخصص، لأن قال قاتل، هل نوقف القتال إلى غاية؟ لا، الآن القتال الذي يوقف إلى غاية معينة. تفضل. حتى يسمع كلام الله. لا، ليس كذلك. فأجره إذا نوقف إجارته حتى يسمع كلام الله، ونمتثل إجارته إلى غاية أن يسمع كلام الله تعالى. نعم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. فأتوهن يعني لا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا ليس فيه دليل. النص الذي يكون فيه دليل هو الذي يقيد فيه الأمر بغاية، أي لا يفعل ذلك الأمر حتى تأتي تلك الغاية، كالأمثلة التي ذكرنا. عندك جواب عنه؟ لا، لا، ليس كذلك. فاقتل المشركين حيث نعم، حيث إذا انسلق، يعني إذا تحقق هذا الظرف هنا وجد امتثال الأمر. نعم، على كل حال الأمثلة كثيرة جدا، والمقصود هنا هو سوق الأدلة الدالة على أن الأمر للفور. ثم قال وهل لا ترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بالنص الأول، يشير بهذا البيت إلى أنه إذا عقد سبب الوجوب أي سبب وجوب الأمر فقد صار الفعل معلقا بذمة المكلف. فإذا لم يأتي بهذا الفعل على القول بأن الأمر الفورية فعليه أن يأتي ببدله وإلا كان آثما. وهذا القول هو للقاضي عبد الوهاب المالكي يقول الأمر يقتضي الفور فإن فعله المخاطب به برئت ذمته وإلا وجب عليه أن يأتي ببدله. قلنا له ما بدله؟ قال بدله هو العزم على فعله في وقته. إذا لم يأتيه بالفعل فعليه أن يعزم على فعله، فإذا عزم على فعله برئت ذمته. قلنا شنو هو العزم؟ العزم هو التصميم على فعل ذلك الأمر، يعني هو نية حالة قلبية تجعل صاحبها مصمما على ذلك الفعل. فإن صمم وعزم على إيقاع الفعل برئت ذمته. قلنا هذا قول أحد المالكية وهو عبد الوهاب. وهل العزم هنا بدل من الفعل نفسه؟ أو هل هو بدل من الفعل نفسه أم هو بدل من ماذا؟ من تقديمه في أول الوقت أم هو شرط في جواز تأخيره؟ قيل هذه الأقوال الثلاثة، قيل هو بدل من تقديمه في أول الوقت، وقيل بدل من الفعل نفسه، وقيل شرط في جواز التأخير. والمقصود من هذا القول أن الأمر عندما يوجه إلى المخاطب، عندما يوجه إلى المخاطب وليس معه قرينة تدل على الفورية ولا على التراخي، يجب على المخاطب أن يمتثله، فإن لم يمتثله وجب عليه أن يأتي ببدله. ما هو بدله؟ هو العزم، أي العزم على فعله أو العزم على أدائه في أول الوقت أو العزم لتبرأ الذمة من ذلك. هذا قول ثاني، وهذا قول كأن صاحبه يريد أن يجعله وسطا بين القائلين بالتراخي والقائلين بالفورية. القول الثالث، نعم أشار إليه بقوله وقال بتأخير أهل المغرب، أشار بهذا إلى طائفة من علماء المغرب الذين هم على مذهب الإمام مالك رحمه الله، قالوا بالتراخي في الأوامر المطلقة. ذهبت طائفة من علماء المغرب الذين هم على مذهب الإمام مالك إلى أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور وإنما يقتضي التراخية، واستدلوا بما استدل به من قال بأن الأمر يقتضي التراخية ولا يقتضي الفور. وما هو دليل من قال ذلك؟ أنه للقدر المشترك، أي أنه يفيد مطلق الطلب من غير خصوصية لا بفورية ولا بتراخي. قالوا الأمر بصيغته وهيئته لا يقتضي فورية ولا يقتضي تراخيا، لأن صيغة الأمر غايتها أنها تدل على طلب الفعل فقط. ما الفائدة ديالها؟ أنها تقتضي طلب الفعل. أما إذا أردت أن تقيده بفورية فعليك بدليل، وإذا أردت أن تقيده بتراخي فعليك بدليل. هذا دليل من قال بأن الأمر يقتضي يقتضي التراخية. لكن قلنا لهم وما دليلكم على أنه يقتضي التراخية؟ لأنكم قلتم بأن الأمر بصيغته المجردة لا يقتضي فورية ولا يقتضي تراخية. ما دليلكم على أنه يقتضي تراخية؟ قالوا لأننا لو قيدناه بالفورية لكنا ألزمنا المكلفة بشيء ليس عندنا دليل قوي عليه، هذه نكون ألزمناه بشيء. أما إذا قلنا بالفورية فإننا لم نلزمه بشيء، قلنا لو يأتي بالأمر وتركناه على إطلاقه. على كل حال ذهبت طائفة من المغاربة أي من علماء المغرب إلى أنه يقتضي التراخية، يقتضي التراخية. وهذا القول كما ذكرنا رأينا دليله فيه من الضعف ما فيه، وإن كان المؤلف سيذكر أن القول الأقوى هو أن الأمر يقتضي الإطلاق ولا يقتضي فورية ولا يقتضي تراخية. ثم قال ومع من قال مع هذا القول هذا اللي هو يقتضي الأمر التأخير والتراخية، مع هذا القول لو بادر الإنسان وامتثل، لو بادر وتسابق إلى امتثال الأمر هل يكون أمره هذا، أي هل يكون امتثاله هذا مقبول شرعا ولا لا؟ قال نعم يكون أمره هذا مقبولا شرعا. اشتعل قولي بأن الأمر يقتضي التراخية، يعني أن الذين قالوا بأن الأمر يقتضي التراخية فإن الإنسان لو بادر وامتثل الأمر لكان امتثاله صحيحا. وشذ بعض الناس وقال إن مبادرته للأمر لا تعد امتثالا. شوف هذا الشذوذ، بعض الناس اللي قالوا بأن الأمر يقتضي تراخية قال كذا يقتضي على الوجوب، فلأنه بادر وامتثله لما كان امتثاله صحيحا. قال لك علاش؟ كيف الإجابة؟ لأنه خالف واجبا. شكون هو الواجب؟ نعم هو التراخي. انظر إلى هذا القول وغرابته وشذوذه، كيف يمتثل العبد أمر الله على وجه المبادرة والمسابقة ثم يقال إن فعلك هذا ليس امتثالا. سبحان الله، والله يحث على التسابق وعلى المصارعة إلى أوامره، ولكنه الميل إلى العقل وتقديسه والخوض به في متاهات لا حد لها ولا حصر لها الذي يؤدي إلى مثل هذه النتائج، إلى مثل هذه النتائج وإلى مثل هذه الآراء الشاذة الغريبة. لذلك حتى الذين قالوا بأن الأمر يقتضي التراخية فإن الإنسان إذا بادر إلى فعل الأمر وتعد مبادرته امتثالا شرعيا إن شاء الله، وهذا معنى قوله وبالتبادر حصول العرب، أي يحصل العرب اللي هو الحاجة قضاء الحاجة بامتثاله عاجلا. ثم قال الأرجح القدر الذي يشاركوا فيه. المؤلف يرجح مذهب من قال بأن الأمر لا يقتضي فورا ولا يقتضي تراخيا، الأمر المطلق، بل هو للقدر المشترك. شو هو القدر المشترك؟ هو مطلق الطلب. والقائلون بهذا القول يقولون إننا رجحناه في مطلق الطلب حذرا من الاشتراك ومن المجاز، لأن الأصل في اللغة عدم الاشتراك وعدم المجاز. هل كلا ما حملنا شيء على مطلق الطلب فإما أن يكون من باب الاشتراك وإما أن يكون من باب المجاز. كيف من باب الاشتراك؟ أي يكون واردا في معنييه الحقيقيين. إذا ما قلناش بأنه لمطلق الطلب غادي نجعله هاش واردا على معنييه الحقيقيين، هما الفورية و فيكون من باب الاشتراك. وإذا لم نقل بأنه من باب الاشتراك فسيكون من باب المجاز، إذا حملناه على أنه حقيقي في إحدى المعنيين مجازي في الآخر سنكون قد حملناه على ماذا؟ على المجاز، لأنه لفظ استعمل في حقيقته ومجازه في آن واحد، وهذان على خلاف الأصل، لأن الأصل في اللغة عدم الاشتراك وعدم المجاز. هذه حجتهم. وهي حجة عقلية محضة كما رأيت. ويمكن أن نقول وفيها ضمنا حجة نقلية حجة لغوية، فرجع الترجيح إلى القول الأول وهو أنه للفور. هذا معنى قول المؤلف والأرجح القدر الذي مشترك. ثم أشار إلى قول آخر وقيل إنه مشترك، وقيل هو من باب الاشتراك. وش معناها الاشتراك هنا؟ وأنه حقيقة في الفورية وحقيقة في التراخي معا. وهذا اللفظ المشترك يحتاج إلى قرينة تبين المعنى المقصود من الأمرين. ما قرينة؟ يبقى دائما محمول على ماذا؟ على الاشتراك، حتى يأتي ما يدل على أنه للفورية أو للتراخي. وهذا قول ضعيف أيضا، لأن الدلائل التي سبقت تضعفه. قال انتهى. إذن هذه أقوال متعددة. نقولنا بأن المؤلف ذكر أقوال ثلاثة بالنسبة للأقوال الرئيسية، أما الأقوال الفرعية الآن قد صارت أكثر من ثلاثة، إنه ذكر القول الأول اللي هو أنه للفور، الثاني أنه للفور أو إما للفور وإما لا، إما للفور فإن لم يكن هناك فور وجب الإتيان لبدل الفور الذي هو العزم. القول الثالث أنه للتراخي. القول الرابع أنه لمطلق الطلب، أي للقدر المشترك الذي هو مطلق الطلب، فلا يدل لا على فورية ولا على تراخي. وهذا قد قال به جماعة من العلماء، وممن رجح هذا القول الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول، فقد رجح أنه لمطلق الطلب عند تجرده من القرائن. القول الخامس أنه من باب اللفظ المشترك، وهذا القول قلنا بأنه ضعيف لأن الأصل في اللغة عدم الاشتراك. نعم. قال المحدث رحمه الله تعالى نعم. سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على مبحث من مباحث الأمر. ما هو هذا المبحث أولا؟ هو هل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضي؟ نعم، هو هل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضي؟ قلنا في المسألة أكثر من قول، فكم الأقوال التي قيل؟ نعم، أو خمسة أقوال أو أربعة أقوال. القول الأول من هذه الأقوال نعم أن الأمر يقتضي الفور. القول الأول أن الأمر يقتضي الفور. من الذي قال بهذا القول؟ نعم المالكية. نعم المالكية وطائفة من الحنفية وطائفة من الشافعية وكذلك طائفة من الحنابلة. ما هي حجتهم بأن الأمر يقتضي الفور؟ حجتهم ودليلهم نعم حجتهم منها ما هو نقلي ومنها ما هو عقلي تماما. هذه إحدى حججهم النقلية، وهي الآية الكريمة ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ما وجه دلالة هذه الآية على قولهم؟ نعم أنه لو لم يكن للفور لا تسجد إبليس لأن الاستعلاء أو أن يؤخره إلى أجل غير مسمى. نعم، يعني لو لم يكن الأمر للفور لاحتج إبليس على الله تعالى قائلا إنك أمرتني ولكن لم توجب علي الفعل فورا فأنا في ساعة من أمري. فسكوته إقرار منه على ما دلت عليه أو ما دل عليه الأمر الرباني من الفورية. حجة ثانية من حجج النقلية أيضا نقلية ودليل عنه نعم قوله تعالى سارعوا وصادقوا. نعم، الآن نصوص الدالة على وجوب المسابقة والمسارعة إلى أوامر الله عز وجل. يعني هذه النصوص كلها التي دلت على وجوب المسارعة والمسابقة إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل دليل على أن الأمر يقتضي الفورة. وأيضا من الدلائل النقلية، ما زلنا مع الدلائل النقلية التي اشتج بها أهلها. نعم، وهذا دليل عام أيضا، أي تحذير الله عز وجل من تأخير أوامره، تحذير الله تعالى من تأخير أوامره أن يدرك المكلف الموت وهو لم يفعل. وهذا التحذير دليل على الأمل، لأن التحذير لا يكون إلا عن شيء، عن ترك شيء واجب أو عن فعل شيء محرم. إذ لا يحذر الله عز وجل من شيء جائز، لأن الجائز لا تحذير فيه. إذن فتحذيره سبحانه وتعالى للمكلفين من أن تدركهم الموت ولم يفعلوا أوامر الرب جل جلاله دليل على أن الأمر للفور. وأما الحجة العقلية فما هي؟ الحجة العقلية هو أن إذا قلنا بأنه للترك فإما أن يكون لغاية، فإذا كان غير فإذا أنه معنا هنا فإما أن يكون غير غاية، فإن كان غير غاية فإنه يؤدي إلى ترك الأوامر عند اجتماعها. نعم، هذا وجه من وجوه الحجة العقلية، يعني أننا لا بد أن نقول هذا التأخير إما أن يكون لغاية وإما أن يكون لغير غاية، فإن كان لغاية فهو الأمر المؤقت وهذا ليس محل النزاع، وإن كان لغير غاية فسيؤدي ذلك إلى ترك الأوامر. وجه آخر من وجوه الحجة العقلية، هذا لغوي، هذه حجة لغوية، لكن الحجة العقلية وجه آخر لها، أن نقول لو أننا قلنا بالتأخير ولم نقل بالفور لاجتمع على الإنسان كم هائل من الأوامر لا يستطيع أداءه. وأما الحجة النقلية في ذلك، وأما الحجة اللغوية احتج أيضا بحجة لغوية وهي ها ما هي؟ إن العبد إذا قال لسيده مثلا افعل شيئا، أن السيد إذا قال لعبده افعل شيئا ولم يفعله فإنه يعاقبه ويكون محمول نفسه. نعم، يعني لا يمكن للعبد أن تنفعه حجة يدلي بها عند سيده حيث يقول أنا لم تأمرني، لماذا عاقبتني؟ لأن أمرك يحتمل التراخية، فإن عقوبة السيد لعبده على عدم الفعل فورا هي محمودة ولا يمكن للعبد أن يردها أو يذمها. فهذه حجج من أنواع ثلاث، الحجج النقلية والحجج العقلية والحجة اللغوية. فدل هذا كله على أن الأمر للفور، أي يقصد الفور، يعني هذه حجة من قال بأن الأمر يقصد الفور. بقي لنا القول الثاني، القول الثاني من الأقوال التي سبق ذكرها أنه ليس للفور. وماذا يكون يا ترى إذا لم يكن للفور؟ للتراخي. أنه ليس للفور أي للتراخي. إذا القول الثاني أنه للتراخي، لا بد أن نحدد، لأن حينما نقول ليس للفور يشمل عدة أقوال أخرى. إذا نقول الثاني من الأقوال أنه للتراخي. ما هي حجة من قال بأنه للتراخي؟ شيء الحجة؟ هو أن الأمر عندما أطلق عندما أطلق الشارع أن يخيجوا بسر ولا بتراخي، إذن فهو لمطلق الأمر، إذن فمن خيجه بسر فقد ألزم المكلفة ما لزم ذنبه. إيه نعم، هل هذه الحجة التي ذكرنا؟ القول الذي نحن بصدده ما حجته؟ وحجته هو أن الأمر يفيد التراخي، لأنه إذا أفاد الفورية لا بد من دليل مستقل. لأن الأمر يريد الفورية ويريد الفاعل. نعم. ولا يلزم المكلف هذا مقدمة ومجرأة إلا بدليل خارج. يعني حجة هذا القول أن أوامر الشرع لما استقرأناها وجدناها تارة تدل على الفور وتارة تدل على التراخي، فوردت مشتركة بين الفورية وبين التراخي. والأصل في الإنسان براءة الذمة، الأصل في الإنسان براءة ذمته، فلو ألزمناه بالفورية لكنا في حاجة إلى دليل يدل على ذلك، فصار الأمر إذن من بهذا الاعتبار صار ماذا؟ صار دالا على التراخي. هذه حجة من قال بأنه يدل على التراخي. القول الثالث من الأقوال في هذا السبيل أنه يطلق على القدر المشترك بين الفورية وبين التراخي، أي هو لمطلق الطلب لا يدل على فورية. نعم هذا قول رابع هذا. لكن القول الثالث القول الثالث أنه لمطلق الطلب، أنه لمطلق الطلب من غير دلالة على فورية ولا على تراخي، فصيغة الأمر دالة على الطلب المطلق، فلا نقيدها بفورية ولا نقيدها بتراخي، لأن تقييدها بالفورية يحتاج إلى دليل، وتقييدها بالتراخي يحتاج إلى دليل. وعند هؤلاء الأدلة السابقة في الفورية ينقضونها ويردونها، يردونها وينقضونها، ولذلك فهم لا يعتبرونها. والأدلة دالة على أنه لتراخي ينقضونها ويردونها ويقولون فهو إذن لمطلق الطلب. ننضج مثلا من نقضهم للأدلة السابقة، يقولون في قول الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هذا دليل منتقد عندهم. قلنا لهم ما هو وجه انتقادكم؟ قالوا لأن هذا أمر مقيد بفورية. قالوا هذا الأمر مقيد بفورية، هذا ما دخلش معنا في النزاع. ما هو الدليل على تقييده بفورية؟ قول الله عز وجل فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا تقييد لماذا؟ بالفورية. شو الفورية؟ عند وجود النفخ بالروح. فردوا هذا الدليل بهذا الوجه الذي ذكرناه، وردوا كذلك الأدلة الأخرى التي سبقت، فقالوا ليس عندنا دليل يدل على الفورية ولا على التراخي، إذن فهو لمطلق لمطلق الطلب، أي للقدر المشترك بينهما، أي بين الفورية وبين. نعم هذا القول الثالث. القول الرابع أنه يطلق عليهما بالاشتراك، يطلق على الفورية وعلى التراخي بالاشتراك. ما دليل هذا القول؟ دليل هذا القول أن الأوامر وردت مطلقة وردت مقيدة، فكيف يلزم حقيقة الأمر فيهما معا؟ نعم أن الأوامر وردت تارة تارة دالة لا على فورية وتارة دالة على التراخي. الشرع وجدنا أوامر دالة على التراخي وأوامر دالة على الفورية. مثال الدالة على الفورية دالة على الفورية مثال وجوده يعني أقيم الصلاة. نعم هذا مؤقت. نعم يعني أوامر دل على الفور، هناك أوامر. نعم سارعوا إلى مغفرة من ربكم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، هذا يحتمل الفورية ويحتمل هذا أيضا يحتملهما معنا. أنفقوا مما رزقناكم من قبل، يعني يمكن أن يستفاد من هذا الأمر نوع الفورية بالقرينة هنا. وجه القرينة إذا أخذت من عرفة تذكر ما عند المشاعر، فإذا هذا مقيد ولا لا؟ فإذا أخذت من عرفات تذكر الله، مقصود أن هناك أوامر.